من إثبات في القلب وانكسار وخشوع وتعظيم لله وتوقير له، مش كلام كده مجرد تقليد. كلا، خذ هذه الأمثلة في رواية سلمان في حديث الشفاعة طبعا، يقول: فيفتح الله له من الثناء والتحميد والتمجيد ما لم يفتح لأحد من الخلائق، يعني ولا من الملائكة. يعني هي كلمات يثني على الله بها: يا رب أنت كذا وكذا وكذا وكذا. خلاص، شوف الموقف ازاي، المقام يحب متطلب ايه عشان ما تستهينش بالاذكار دي. والثناء يعني ايه، والحمد يعني ايه، والمجد والتمجيد يعني ايه، والتسبيح يعني ايه، والتعظيم يعني ايه، والتكبير. خلنا كده كده كلها ايه عند العرب صابون، فنحن اجيال العار كما قد ثبت عند الجميع. انما شوف الرسول عليه الصلاة والسلام في المقام المحمود، مقام العجب، يغبطه به الاولون والاخرون. كل الذي يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ثناء ومحامد لله، هيعمل اكثر من كده؟ سجود زي اللي تسجده ومحامد، بس محامد بقى من نوع ايه؟ محامد ما هو ثناء على الله برضه، ما يرضوا باسماء الله وصفات الله، امال هي ايه؟ يعني شوف الصلاة دي يعني قيامة مصغرة، لقاء مصغر بينك وبين الله. فشوف الرسول عليه الصلاة والسلام كل الذي يحدث ايه؟ فيفتح الله له من الثناء والتحميد والتمجيد ما لم يفتح لاحد من الخلائق. اما في رواية الثابت فيقول: قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فارفع رأسي فاحمد ربي بمحامد لم يحمده بها احد قبلي ولا يحمده بها احد بعدي. يعني قمة الثناء على الله عز وجل بما هو اهله يكون في اللحظة دي اللي النبي عليه الصلاة والسلام فيها بيشفع في المقام المحمود، ليقضي الله بين العباد، وليستريح المؤمنون من هول الموقف، وليدخل الجنة من لا حساب عليهم، وهكذا شفاعات المختلفة للنبي عليه الصلاة والسلام. مثلا كلها ايه؟ ثناء على الله: يا رب انت وانت وانت وانت وانت. بس الثناء طلع من ايه؟ معانيه ايه؟ والقلب حاله ايه؟ هو ده. وذلك لما قلت نفس كلام النبي عليه الصلاة والسلام في وصفه لنفسه في المقام المحمود عليه الصلاة والسلام. وفي رواية معبد بن هلال يقول: قال صلى الله عليه وسلم: فأقوم بين يديه، بين يدي الله يعني في دار السلام في الجنة لما يدخل الشفاعات، فأقوم بين يديه فيلهمني محامد لا أقدر عليها الآن. إيه محامد يعني؟ ما احنا شغالين في المحامد هو في الصلاة، شغالين لسان بس، حتى لو وجد القلب في القلب مش فاهم. عدم الفهم مش مساعد الإنسان على أن يحضر قلبه الإخبات والانكسار والخشوع والتعظيم والتوقير لله سبحانه وتعالى عز وجل. إنما النبي صلى الله عليه وسلم سيلهمني محامد لا أقدر عليها الآن، فأحمده بتلك المحامد ثم أقر له ساجدا عليه الصلاة والسلام. يعني سجود محامد الثناء. عارف أنت عين محامد عين الثناء؟ دي القضية بقى، إحنا نتعرف لها يعني إحنا مش عارفين نصلي. ومش فقط لما نتعرف على المعاني والكلام ده وانت هتلاقي نفسك ايه عملت تجلجل كده في المعاني، تيجي برضه في الصلاه خيبان وخيبتك تقيله قوي، وانا معاك برضه. ليه؟ يعني مش مجرد فهم وحفظ الكلمات وفهم المعاني، لا والله العظيم، لا والله، ده لابد من الانكسار في صلاه القيام الليل عشان ربنا يرزقك في الخشوع ويمن عليك بهذا، لان ده فضل من الله، مش حاجه كده، مش مجرد انك نور في الفهم او في القراءه، لا. ياما علماء يستعملون آلة الدين للدنيا وفهم معاني ويقول لك كلام ايه، انما هو طفل. يعني ده رزق، ده رزق من الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا ذلك في الدرسين الاولين. وفي حديث ابي بن كعب عن ابي يعلى رفعه النبي عليه الصلاه والسلام يقول: يعرفني الله نفسه. من الرسول عليه الصلاه والسلام يدخل الجنه وربنا ايه يقول له: انا هو. يعرفه الله نفسه فاسجد له سجدة يرضى بها عني. في حديث أبي بكر قلنا أن هذه السجدة إيه؟ قدر أسبوع. واحد من أين نعمل للشفاعة؟ نعمل للشفاعة الخيرة بتاعتنا. إن الصلاة دي هي رسول هيعمل إيه في المقام المحمود أمام العالمين؟ موقف الرهيب ده هو إيه؟ موحدة من الصلاة بتاعتنا دي. بس الرسول ده عليه الصلاة والسلام كيف يؤديه محامد جديدة عظمة لله لم يحسنها الرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا، لأن إيه؟ بكل اسم هو لك سميت به نفس أو أنزلته في كتابتك أو علمت أحد من خلقك أو استأثرت به فيم في علم الغيب عندك. محامد ده لما الإنسان يعرفها عن ربنا يلف حوالين نفسه. وفي ذلك إذا كان المحامد اللي موجود هنا مش عارفه مقول لك العفوي على الغفور يعني ما تعرفش، قدوس يعني لا تعرف، المؤمن المهيمن ما نعرفش، ما المحامد الجديدة بقى اللي مدخرها لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو النص الحديث هو مندخر بالنبي عليه الصلاة والسلام يشتغل بها هو النبي محمد يوم القيامة والعالم كله بصص له كده. بس المسألة بس خلي بالك سجود وسناء بس اللي انت بتعمله هنا بس انت بتعمله شكل بس بلا اي روح لا حول ولا قوة الا بالله. يعرفه الله نفسه فأسجد له سجدة يرضى بها عني ثم امتدحه بمدحة ايضا يرضى بها ايه عني. يبقى المسألة ايه مدح لله صبت عني مش المدح بقى سنعرف الفرقة بين المدح والحمد. مدح لله وسجود لله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له ارفع رأسك عليه الصلاة والسلام ويقوم تاني يحمد الله عز وجل بمحامد ايه يعلمني او يعلمني او يعلمني الرسول عليه الصلاة والسلام حياة كده ايه ثناء على الله ثناء على الله تحميد لله تمجيد بس محامد جديدة تناسب الموقف ده. تعالى كده شوف في الجنة يلهمون التسبيح كما يلهم نحن ايه النفس من غير تعب ولا حاجه. انت بتعرف النفس ده انت لو حرمت النفس تتخنق. فالتسبيح في الجنه هو ده النفس هو ده النفس هو هذا هو حق الله سبحانه وتعالى عز وجل. خلي بالك دعواهم فيها سبحانك اللهم يا بس كده ايوه بس كده يا سبحانك دي شويه اللهم دي شويه بس اديني بقى عقلك بقى اللي فاهم سبحانك اللهم وتحياتهم ايه فيها سلام يبقى سبحانك والسلام قريبه قوي من التسبيح. خلي بالك سبحانك اللهم وبعدين تحياتهم فيها ايه سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. يعني المساله تسبيح واخد بالك اللهم سلام وايه والحمد. هو الحمد لله دعاء ايوه نعم دعاء طب امال ايه بتقول يا رب انت وانت وانت ما يديكش كيف لا يعطيك افضل الدعاء الايه حمد طبعا ولا لا افضل الذكر لا اله الا الله وافضل الدعاء الحمد لله. وايه الحمد لله دعاء ذكرنا في الدرس الماضي ها ان الدعاء ده ايه اما ان تحدد المساله وتكتفي بذلك اعطني كذا ارزقني كذا واما ان تذكر محامي ان ارزقني وانت الرزاق وإما أن تذكر حالك أيضا أرزقني وأنت رزاق وإني لما أنزلت إلي من خير فقير أنا طلعان كذا وتعبان الديني وأنت كذا وكذا وتذكر المسألة بأنواع. الحمد بقى عندما تذكر محامد الله فده على طلب. شوف يبقى أنا بس عايز المقدمة دي عشان أبين لك إيه خطورة الثناء اللي أنت بتقوله ده الكلام اللي أنت تكرره في الافتتاح الصلاة وفي الفاتحة والقرآن والركوع والرفع والسجود والتشهد الكلام ده انت لما تعرف معناه هتلاقي نفسك ان انت ضيعت يعني عمرك هباء منثورا الا ما رحم ربي والله سنتعلم ان شاء الله. بس انا شوف اللي في الجنة ايه مجرد ايه سبحانك اللهم عن سلام الحمد لله رب العالمين. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لنا قول محمود سجود وايه ومحامد بس لم يكن يحسنها في الدنيا الله عز وجل يعلمه اياها ايه لتناسب هذا الموقف. المؤمنون ايضا في الدنيا تعريفهم ايه ما تعريف المؤمنين انما لا في سورة السجدة ايه انما يؤمنوا بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا ايه بهذا السجود اهو وايه كمان وسبحوا بحمد ربي خلاص. اذا المسألة كلها ايه سجود وتسبيح بالحمد التسبيح يعني ايه والحمد والتسبيح بالحمد لا ده كلام بقى والله هم والمجيد يعني ايه والعظمة الكلام بقى ما نشتغل فيه ان شاء الله. نقولنا قبل ما نكمل الصيغة بتاع الافتتاح ليك كلها ايه تسبيح بقى وتباركت وتعاليت ايه تباركت يعني وتعاليت يعني ايه وتبارك اسمك وتعالى جدك كلام انا هندخل في الصغير انه مش هينفع الكلام. ما انا بقول لك الكلام قد يأتي غير مرتب اقول لي بدأت في الصيغ وبعدين لا طب انا عشان اشرح الصيغ هنعرف التسبيح الاول والتحميد والتمجيد والثناء يعني ايه ها. وايضا الملائكه يقولون ايه ونحن نسبح بحمدك ايه ونقدس لك. يبقى كل عمل الملائكه انهم ايه بيعزقوا بيشيلوا حجاره يحطوا حجاره يسبحون بحمد الله عز وجل ويقدسون أنفسهم لله. وموسى عليه السلام لما طلب الطاقة قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أجري وأشركه في أمري كي إيه. يبقى الهدف شوفه نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت لنا بصير. بس موسى بقى فاهم يعني نسبحك. إنما إحنا فإحنا دحنا جبنا عن موسى وعن النبي عليه الصلاة والسلام نفسه. ليه؟ قال يمسك السبحة لك إيه؟ صلى عمال يقلب عني كده مين اللي قاعد انا مرحب الدور ازاي كرر ازاي ولاد المشي ازاي وحصل ايه واي حد من الحركه يروح سبحان الله سبحان الله بالصوبون وسبحان الله بر وانظر خلفه لغايه لما تقصى الحق اللي بيحصل وراها وعمل سبحان الله سبحان الله. ده التسبيح جيل العار اجيال العار. انما موسى عارف يعني ايه كلمه سبحك. شوف طلب ايه شوف طلب ايه من الله سبحانه وتعالى. شوف انت الدعوات بالثمانيه دي اذكر معناها عشان تعرف كل يعني رب اديني ده عشان كي نسبحك كثيرا. شوف يلزم التسبيح ده ايه شوف المعاني الطلب اللي طلبوه في القرآن سورة طه وانت تعرف كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا ايه بصير. وان من شان الا سبحوا بحمده ولكن لا تنفعون تسبيحهم. كل شيء الميكروفون ده وسبح الحمد لله ترابيزه سبح النقعه ده سبح الحمد لله اللي مبطل بتنور يسبح الحمد لله الشيء النحاس يسبح الحمد لله الخرصانه يسبح الحمد لله ولا شيء الا يسبحه الحمد لله ولكن لا تفقهون تسبيحه. يا مثلا قول لها تسبيح بالحمد بس ايه معنى التسبيح وايه معنى الحمد وايه معنى التسبيح بالحمد هي دي بقى القضيه. طيب يسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفاته. شفت الكلام سميك لما تسبح الله عز وجل عندهم الخوف والرعب الملائكة ومش خازم العذاب ولكن من جبروت الله سبحانه وتعالى عز وجل واقتداره وهيبته هيبة لله عز وجل وتوقيرا له. انما انت اسهل حاجة انك تتعذب لو بالكماشة بس يمسك خدك كده بالكماشة تقول اه كماشة بس كده تقطع حتة بس من الوجه كده الملائكة لا وجه ولا ومع ذلك خايفين والملائكة تمر خيفتك. لما ربنا بيتكلم بالامر في السماء من فوق عرشه سبحانه وتعالى وعز وجل ايه اللي بيحصل؟ ما الذي يحدث للملائكه؟ يغشى على الملائكه لما يفوق الملك بقى حتى اذا فزع عن قلوبهم يعني ذهب الفزع عن قلوبهم قالوا ماذا؟ قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير. الملائكه ايه؟ والملائكه تسبح ليه؟ ها؟ من خيفه الله عز وجل يسبح الرعد. الرعد بايه؟ صوت يصدر من ايه؟ من احتكاك الشحنات وطبقات السحب موجب والسالب والتفريغ اللي بينهم تفريغ الكهربي اللي هو البرق. البرق ده بيسخن ما بين طبقتين من الاتحاد ان في هواء. ما الاتحاد محمول ازاي؟ لابد من وجود الهواء. فالهواء اللي بينهم بيسخن سخونه مفاجئه وعاليه جدا يحصل تمدد. لو انا بيسخن بيحصل ايه؟ يتمدد ويصير في طبقات ما تتمددتش ويحصل فرقعه الشديده دي فرقعه اللي هو الايه؟ الرعد. الرعد ده هو يسبح بحمد من؟ الحمد لله. والملائكة من ايه؟ من خير. هنشوف هنا العظمة والجبروت. شوف الرعد اللي بيزلزلنا والملائكة من خيفة الله سبحانه وتعالى عز وجل. انما انت هتقول ايه؟ سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده وانت ايه؟ عمال تفكر زي اللص اللي كان بيسرق يعني سلة طرناه على الزرع قال له انزل يا ولد انزل بقى وايه؟ وربنا يكسرها. والولد نازل يسرق وقاعد ماسك السبحة عمال يشوف ايه؟ مين اللي جاي من هنا او من هنا وصاحب الحقل وصل ولا لا؟ إذا في البلد الفلاحين حصل زمان يقول يمسك السبحة يقول لك إيه؟ سبحان الله نقي الداجن يا ولد يعني تفوز الدورة الإيه؟ المداملك كده نقي سبحان الله نقي يا ولد كده سبحان الله هو كده مسبح. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. الجبال تسبح ولا لا؟ ها؟ وسخرنا مع داوود الجبال يسبحنا والطير ولا لا؟ يبقى الجبال تسبح ايوه نعم بصوت مسموع كان يسمعه داود. شوف الحجر من الجبل لو سقط على ام راسي او ام راسك عافانا الله عز وجل يحصل ايه؟ تخلص على طول. حجر بس من الجبل امال الجبل ده كله يسبح بحمد الله عز وجل. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاحا لان الجبال تعظم الله وتسبح بحمد الله. وكذلك الطير والطير محشوره كل له اواب. الأمثلة دي لما يعني لماذا ذكرتها؟ عشان أبين لك خطورة الكلام الذي نقوله

سبحانه وتعالى ما يشركوا وتغن بقى وذنك الغن بقى والقراءة والمد والتفخيم والترقيق انه ما يقول لك سبحانه اللي مش عارف وتعالى مش عارف يا نهار ما أفرم بقى ما انت بتقرأ ايه تقرأ ايه بحالة تخلي الانسان والله العظيم جيل العار والله وتقول لأمريكا ربنا يا بجمال ليه ربنا خلق أمريكا عم تدلك المسلمين ليه لو قل السكان الدولية ولا الغاء الإسلام جملة وتفصيل في بلد كانت مسلمة وبها الأزهر وتقول ربنا بيقدر كده ليه انت كلنا مش عايزين نصلي ومش عايزين نعرف نصلي حتى مين اللي بيسمع علم الصلاة كل مشغول بالفلوس عايز فلوس بس وعايز يستمتع لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله المستعان شوف كلمة سبحان ابي اول سياق اهو 120 آل عمران 29 قلم عليك انت بتتبعه و100 قلم الاسراء بس اللي هو اتعصاكم ربكم بالبينة واتخذ من الملائكة إناثا انكم لتقولون قولا عظيما ولقد فرضنا في هذا القرآن اللي يدبره وما يزيدهم الا ايه نفورة قل لو كان معه آلهة كما يقولون اذا لبتغوا الى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا هم قالوا ايه هم قالوا ايه قالوا اتخذ الله ولدا ادي واحدة وقالوا ايه كمان كس ويعبدون بدون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم كما انتظر يونس ويقولون هؤلاء ايه شفعاؤنا عند الله بغير اذن الله واخد بالك يعني روح ربنا كده يفادوا ربنا يا رب انت هتعذب دول ده دول كانوا ناس كتير كانوا تبعك من ربنا يديني بقى يقول له خلاص انا عامل ايه خلاص ماشي ده ظنكم برب العالمين الشفاعه كده بغير اذن الله زي اللي بيحصل عند المخلوق هو مش هيجي الكلام يقول لك ايه سبحانه وايه بس يكون فاهم سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيره تسبح له التسبيح يعني ايه هو ده المطلوب سياقات سياقات لما تعرف كلمه ايه سبحان وسياقتها كذلك 23 اعراف موسى لما قال ايه فلما اذاق قال سبحانك تبت اليك سيدنا موسى سبحانك ايوه سبحانك من ايه لان يقول يا رب ايه ارني لا مش كيف لا ارني انظر ما اقول له ارني يقول انا لا استطيع بس مجرد يعني طلب هذا السؤال يعتبر ايه نوع جرأة من موسى موسى اعتبر ذلك اعتبر نفسه جريئة على هذا الطلب من هو انسان ياكل الطعام عند غير وغاس ومن الجبار سبوح وقدوس هؤلاء ازاي كان سبحانك ايه دلت لما شاف الجبل ابرح ساق في الارض وتؤاته نزل دك راح موسى وقع مرشي فلما قال يا بقانا انا هذا الروح يجي في دماغي خلص علي انا اللي حنظر الى ربيت جبل الجبل عمل كده انا كنت اتحمل سبحانك صرت ولا ايه وانا اول المؤمنين من الثلاثة طبعا مش مات تزكيه النفس يعني اشوف سبحانك هنا معناه ايه معناه ان انا يعني اقدمت على عمل فيه لو جرأة قلت ارمي ايه انظر اليك زي الثاني الم اقل لكم لولا سبحون مع طبعا مع الفارس هذا نبي كريم كل سبحانك ايه شفت الكلام يبقى التسبيح ده لابد ان نفهمه معناه وكذلك في سوره الانبياء وكذلك في سوره الصفات سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نريد ان نعرف معنى كلمه تسبيح وسبحان والماده باكملها ان شاء الله نبداها بعد الصلاه والله المستعان يبدو ان احنا مش هنقدر نخلص حتى التسبيح الله المستعان انتم مطالبون ايها الاخوه الاعزاء باجترار هذه المعاني لاننا شرحتها في سوره الجمعه سابقا وشرحتها في دروس التسبيح وما فيش ده تقريبا موضوع الا وادخل فيه مساله التسبيح والتحميد والثناء والتمجيد ليه لان الصلاه كلها كذلك ومع ذلك الناس ينسون ولا يدركون خطوره الامر واذكركم بمقدمه دروس اليوم ايه اللي النبي هيعمله عليه الصلاه في المقام المحمود غير الثناء والتحميد والتمجيد والسجود لله سبحانه وتعالى وعز وجل ايه اللي انت هتعمله لو ادخلك الله الجنه نسال الله تعالى ان يكون من اهلها جميعا ايه اللي هتعمله هتقول سبحانك اللهم فتحيتهم فيها سلام واخر دوام ان الحمد لله رب كما راينا فالله المستعان نعلم نحن نعلم اننا خلقنا هذا الحق فهذا الحق وانا ابن القيم في ثلاثه اقسام ان هذا الخلق صدر عن الحق ثم هو مشتمل على الحق ثم هو الى غايه هذه الغايه قسمان غايه تراد منا وغايه تراد بنا فاما الغايه التي تراد منا هي ان نعرف الله عز وجل يقول ربنا خلقنا لغاية تراد منا ولغاية تراد بنا. فأما الذي تراد منا هي أن نعرف الله عز وجل، وإذا عرفناه فعلا أحببناه وتألهناه فعبدناه فأطعنا رسوله، هو ده الموجود في فاتحة الكتاب. ومن هنا هذه الصلاة عبارة عن تعرف على الله، ثناء تحميد تمجيد تسبيح، كذلك في الجنة دعوات فيها سبحانك اللهم، كذلك الملائكة، كذلك المقام المحمود وهكذا. ونحن الآن نتكلم عن التسبيح، فأخذنا أمثلة من كتاب الله، وإن كان المثال الذي هو من سورة القلم عن أصحاب الجنة ألم أقل لكم لولا تسبحون يكفينا جميعا، أو يكفي كل منا لو تدبره وأحسن فهمه والاستفادة منه. والله صحيح، شوف الإنسان بيرتكب المعصية ذا غفلة وشهوة، الاثنين غفلة وشهوة، ده الشخص غفلة وشهوة، الشهوة مع الغفلة غفلة عن إيه؟ عن حرمة الله، عن رقابة الله، من ربنا شايفك، أنت بتعمل إيه؟ أنت رايح فين؟ تتحدث نفسك بهذا؟ أنت إزاي بتعمل المعصية دي؟ أنت كذاب فلان لو ربنا سمعك الآن، لو أنت تستحضر ذلك فعلا تأتي رزق توقف. أما وأنك لم تتوقف فمعنى ذلك أنك إيه؟ قد اشترعت على الله، وأنك تسبيحك لله قد ضعف، فغفلت عن رقابة الله لك. شوف التسبيح ده عينه على إيه؟ يعني فعلا أي واحد يسعى للكبيرة المفروض لما يشوف كده يقول إيه؟ سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. إزاي أنا أفعل الكبيرة دي؟ قد علمت أن الله يسمعني ويراني، فقد علمت أني لا أستطيع أن أفعل شيئا إلا أن يقدرني الله عليه. فقال هو قائم على كل نفس بما هي. تعالى باكد ناخذ معنى التسبيح واحدة واحدة كده. نحاول يا محاول، والله المستعان. نحاول التسبيح والحمد والمدح والثناء والمجد، نحاول. طيب، الأول بس ناخذ التسبيح كده لأن هو الهام جدا. أولا، في التنزيه، إيه التنزيه يعني؟ طب كلمة نزهة أصلها في اللغة إيه؟ يقول لك نزهة تدل على بعد في مكان وغيره. يقول لك خرجنا نتنزه، يعني ايه؟ يعني نبتعد عن البيوت بقى والمجاري دي بقى والناس كده، خلينا في الهواء الطلق كده في وسط القطاع والعقود نتنزه، لان النزهه دي اصلها في اللغه ايه؟ ها؟ بعد. رجل نزيه الخلق، يعني ايه نزيه الخلق؟ يقول لك راجل نزيه، طبعا هنستعملها غلط. نعم احنا يا راجل نزيه يعني بعيد عن البناوة، بعيد عن الأخلاق الرذيلة. نزيه الخلق معناه ايه؟ بعيد عن الشر، بعيد ان يبقى رجل دون وبخيل. هذا معنى رجل ايه؟ مش نزيه في السماوة بقى العامة والسوخة، لا، ده رجل نزيه معناه المسرف، يبقى بخيل جدا على الناس ومسرف جدا على نفسه وأهله. يقول لك الله، اما رجل نزيه عمال يصرف، هو ده نزيه؟ لا، ده النزيه الخلق اللي هو البعد، البعد عن ايه؟ عن الدناءة، عن الخسة. اهو ده النزاهة. طيب، طب التسبيح بقى، هقول لك التسبيح تنزيه، مش ممكن، ده لابد من وجود فرق. دي اسمها تسبيح وده اسمه ايه؟ تنزيه. هتقول لي لابد من وجود فرق، ولا بد لك ان تعرفه. احنا قلنا التنزيه معناه ايه؟ تبعيد، خلاص تعرفي. طيب، انما التسبيح لا، ده في حاجه اسمها سبحه او السبح، يعني في السين والباء والحاء، دول عباره عن ايه؟ عن اصلين في معظم المثال في مقاييسه. الاصل الاول يدل على جنس من العباده، على جنس من الايه؟ زي ما تقول لك جنس من الحركه. ايه جنس من الحركه يعني؟ يعني حركه في القطار، حركه في الطياره، حركه بالارجل، حركة بالكلام والأفكار، هذه كلها حركة. فجنس الحركة يعني أي حركة خلاص تشتمل على أنواع وأفراد كثير. هو التسبيح سبحة دي أو السين والباء والحاء تدل على إيه؟ جنس من العبادة. ومنها السبحة. إيه السبحة دي؟ مش السبحة، السبحة صلاة التنفل، صلاة التنفل. وذلك الفقهاء يقول لك ايه الجمع بين الصلاتين ولا سبحة بينهما, يعني يجمع بين الظهر والعصر في السفر مثلا ولا سبحة بينهما, يعني لا سبحة بينهما يعني في الصلاة نحل ايه منهم يعني لانه جنس من العباد. طيب والتسبيح هذا عبادة برضو اللي هو ايه يقول لك هنا تنزيه الله عن كل سوء, وحيقولنا التنزيه هو ايه هو التبعيه مش كده. طيب انا لسه ما شرحتش الشبهات. ايه الشبهات؟ حجابه النور, حجاب ربنا ايه بين الله عز وجل وبين العرش تدعينا حجابا كما ورد في الاثر والله تعالى اعلم لو تناولنا منها او من احدها لاحرقت سبحات وجهه ما امتد اليه بصره من خلقه. السبحات يعني جلال الله وعظمه الله عز وجل, سبحات مخدرة. طيب في حاجه اسمها الجنس التاني اللي هو ايه اللي هو جنس من السعي, يبقى السين والباء والحاء بتدل على ايه جنسين, الجنس الاول جنس من اي شيء من العباد, الثاني جنس من الايه السعي. خلي بالك ده عشان هنفهم السعي وحكايه نفسك فاهم التسبيح تمام السلام الان ما تخافش يعني هو سهل ان شاء الله. يقول جنس من الايه من السعي ولذلك منه السبح. ايه السبح ده؟ السبح يعني ايه؟ مش عارف السبح يعني ايه؟ سباحة. يعني ايه السباحة؟ العوم العوم في الماء. ايه العوم في الماء ده؟ عشان عوم جنس من السعي اللي في عوم ده ممكن يقف لو توقف عن السبح يحصل له ايه؟ يغرق ويموت. شوف الربط هنا بقى بين الاثنين بين العبادة وبين السعي. خلي بالك السعي اللي هو السبح, السبح ده ايه؟ واحد بيسبح ماشي كل ما مضى الوقت ازداد بعده عنا ولا لا؟ يبقى بمرور الوقت تزداد الايه؟ المسافه. ولذلك يقال سبحت الارض اذا تباعد. يقول لك فلان فين؟ واحد يقول لك ده سبح. اللي فاهم يقول لك لا ده سبح. سبح يعني ايه؟ هو بعد بعد اهم التنزيه برضه ايه؟ تبعيد زي ما قلنا هذا الربط بين التنزيه وبين الايه؟ وبين التبعيد وبين التسبيح. في هنا جنس من السعي. يعني في ايه؟ تبعيد مستمر. لأن السابح بيعمل ايه؟ بيسبح. وما توقفش باستمرار بيسبح وإلا يغرق ويموت. نمرة اثنين السابح ده تحت المية بينفس ولا عايم على المية؟ يبقى لازم يكون عالي ولا لا؟ يبقى في شرط انه لا يتوقف وإلا يموت. طب واحد يسبح في شبر مية ممكن؟ ها؟ ممكن تسبح وفي صخور موجودة؟ أول ما تيجي تضرب برجلك كده هتروح واخدة الايه الصورة تعتبر لك مخلطة عليها؟ يبقى ما يكونش شيء ايه؟ عراقيل ولا صخور ولا كلام من ده. يبقى السباحه شوف خلي بالك معناها ايه؟ معناها عالي بس مستمر في الحركه عالي متباعد باستمرار ومفيش ايه؟ عراقيل ولا بتاع ولا صخور ولا كده. ده الشيء المحسوس اللي هو السعي ومنه السبح. شوف ازاي هندخل السبح والسباحه ده فين؟ في التسبيح هنعرف عليه ان شاء الله. يقول لك فرس سابح. ايه سابح يعني؟ اذا كان حسن مد اليدين في الجري. يعني معناه فرص عمال يعمل ازاي؟ رجليه عمالة ايه؟ كأنها كده حاجة عمالة يعني ظهره كأنه ايه افقي. كأن ظهره ده خشبة لا بتعلى ولا ايه بطوقة. فرص سابح او سبوح. لانه يمد ايه؟ يديه فعمال شوف الرجلين تخش حركة انسيابية كده. يعني حركة متصلة وسهلة ولا في تبعيد باستمرار ولا لا؟ وعشان كده فرس ايه؟ سابح. شوف طيب وكلهم في فلك ايش معنى يسبحون؟ لان الافلاك تدور وتتحرك بسرعه ايه؟ رهيبه. سرعه رهيبه. سرعات فلكيه لا طاقه لنا حتى بتخيلها. انما هي حقيقه. هل في نجم بيصطدم بنجم ولا حاجه؟ هل في كوكب بيصطدم بالارض؟ يبقى حركه منضبطه ولا لا؟ وسريعه. ودائم ولا تتوقف. تعرف الارض لو وقف مع الحركه يحصل لها ايه؟ تلتصق بالشمس لان الشمس تجذبها. ايه اللي بيخلي الارض لا تلتصق بالشمس؟ لانها تدور حول الشمس بسرعه ايه؟ زي المقلاعه كده. واخد بالك ان تقف المقلاعه بسرعه حاجه روح. انها طول ما انت وقف خلاص روح نقف زي دي. فلو الارض زادت سرعتها تجنح وتميد بكم. لما لو وجدت الشمس تجذبها مفيش قوة طاقة مركزية، يبقى كل انفجارات يسبحون معنى حركة مستمرة سريعة منضبطة من غير الصدمات، غير اللي بيسبح من غير ايه الصدمات، ودائم السبح ولا لا؟ ان لك في النهاية سبحا، يعني ايه سبحا طويلة؟ فلوس وغباء وسفة السفهاء وخناقات وحاجة يعني حاجة ترفع القلب. سبحا تشوف ده بالنسبة للناس، ما بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام سبحا ده كان في الدعوة برضه، لما الخالق رأى بينه وبين ربه التسبيح بقى والثناء والصلاة بقى هنا ها لقرة عين النبي عليه الصلاة والسلام تديله طاقة ودفعة جديدة بقى في الليل من أنشاء تميل إيه أشد وقتا وقتا وقتا. لما أنت في النهار بيجي للشغل على صلاة الظهر أو صلاة العصر تلك وقت صلاة العصر ما تقول إيه الحمد لله رب العالمين وش تعمل لك الوقت بيجي أبدا تتبون لي حرق له مش عارف حسين من الشغل يا اللحاج الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يا مدين الله يبقى عرب حديد يعني شغل الرب شوف أنا مفروض أخلق الصلاة الصلاة وإنت أنت تقول آمين وكل ذلك شغال قواء ملكة في النهار إيه سابحا يعني شغل وشغل إيه الوقت دوامة دوامة في المال عطان شغل شغل دين إنما أنت شغل دنيا سابحا إيه وما فيش توقف على طول وراء الارض كل ده سويه سبح. احنا عايزين نطلع التسبيح ده، عايزين نشوف بقى التسبيح معناه ايه بعد الاصلين دول. وكذلك قوله تعالى والسابحات سبحا، تعالى بقى شوف التسبيح كده يعني ايه، يعني تدعيز مستمر يعني تنزيه، بس تنزيه ايه يعني دوس تنزيه بس لا، لان احنا قلنا استراحة. شو فرق بين التنزيه وبين الايه والتسبيح؟ ان التسبيح عبارة عن تنزيه ايه لا يتوقف، التنزيه ممكن يتوقف. خرجنا نتنزه شعور بقى نتنزه رجل نزيه الخلق اه، لكن ممكن تاني ايه اللي بأصله. انما الاستمرار اللي في التبعيد ده هو جسم التسبيح ده من الاستراحة كويس. يبقى خلي بالك تنزيه لله عز وجل عن اي غلط اي خطأ اي شر اي نقص اي آس اي عيب، مش ممكن ربنا تيجي منه العيب ابدا، استحالة ان ينسب الشر الى الله خلاص. بس التبعيد ده النهاردة بس، لكن تيجي بكرة لا لا لا بقى ده ربنا زودها اول في الشر يقول لك الله ايه ده لا ده التسبيح معناها كان فيه ايه مستمر. ولو وقفت تروح فين؟ تغرق. تغرق وقفت على التسبيح تعمل ايه؟ في نار جهنم على طول، مفيش ايه تفاهم. شفت بقى اللي بيسبح لو توقف عن السباحه هيغرق فين؟ وينزل تحت الميه بدل ما كان راكبها على هدى وبتاع. انما كذلك كان التسبيح فلولا انه كان من المسبحين يعني تنزيه مستمر. وايه؟ خلي بالك مفيش حاجه تقف تزورك ابدا، مفيش حاجه تقف زي اللي يقول لك الله ايوه ربنا على كل شيء قدير وكل حاجه اه ماشي. وبعدين يعني مريم دي بس ولدت ازاي؟ قال لها بلوط دماغه بقى دماغ اللي خلفوه بلوط وزور يعني اه دي صخره الصلاه وبتاعه. انت كنت ماشي فيها طلع على كل شيء قدير وربنا علام الغيوب وعظيم هو اللي خلق كل شيء. طب تمام ايه شعيد البعث؟ يقول لك الله بس يعني اتخرج من الارض ازاي ده؟ تيجي ازاي دي؟ عايز افهمها انا دي. يا سلام هو انت ابوك عامل ايه فيك يعني؟ ده ابوك كان بيتكيف ومش فاهم اي حاجه ولا شايف اي حاجه ولا عارف انت هتخلق ولا هتعزم شيء ولا انت ولا بنت ولا هتموت ولا هتعيش ولا هتعمل اي حاجه. طب ياخد وراهم اللي وراه فيه بس. وايه اللي خلاك بتعمل ايه ده؟ هي نصف خليه نصف خليه ده اللي خلاك كلها على الام. الاب ده نصف خليه والام النصف خليه برضه زي دي الرويضه. بيحصل تزاوج بقى كده بتاع بين الايه؟ النصف الامشاج يعني 23 زواج بيتموا في الايه؟ في الخلايا اللي بتسمى نصف الامشاج. لما هي نصف الراجل وناخد النصف 23 بصي 23% في المرأة الاثنين يتجوزوا بعض. طيب يعني الكلام ده لما بيحصل خلي بالك يبقى الراجل المطلوب منه نصف ايه؟ خلية. دي الجوز على ربنا. انت يخلق فيك كم خلية في اليوم؟ مش عارف كام 1000 مليون. كل يوم بقى اللي هيقعد يضرب له نصف خلية. يعني يا تسمع ربنا يقول لك انا اصل انا مش قادر بس يجي من غير عبد ازاي؟ يبقى ده اصطدم بايه؟ بشرفها يعني او بجهله فتوقف عن التسبيح فغرق فخلد في النار. شوف بقى الكلام ماشي ازاي؟ ادي معنى التسبيح يا اخوان معناه ايه؟ من غير صخور اوعى تصطدم وانت بتسبح كده كنت سباحا ماهرا. يجي الجماعه العلمانيون وشياطين الانس والجن يحيي بعضهم الى بعض الظروف القوي الغربة وكل واحد فيهم يقول لك شبهة يقول لك الله هو النبي عليه الصلاة والسلام عمل كده ليه؟ هو ده ابن عمه الكريم ده ليه؟ وابن عمته فضل على الرجل اللي خلاه كفر لما يقول ان كان ابن عمته والنبي صلى الله عليه وسلم عمل كده ليه؟ وتجد شيء جواك كده يا سلام ده الكلام ده معناه انك مش مسبح لله تسبيح الله يقتضي ان يبرأ رسله من العيب ولا لا؟ ولذلك وسلام على من؟ على المرسلين الحمد لله وسلام سواسي ان شاء الله بعين ذلك هذا الموضوع بقى هو ده بعين التسبيح الحمد لله اشوف كلام التسبيح معناه تنزيه ايه؟ مستمر ما يصطدمش بصخره يعني لا يصطدم باي شبهه راح يقول لك الله والله يعني حصل في ايام عدوان 67 حرب اللي كانت بيننا وبينهم وكان المجرم الطاغوت الذي قتل شهيد الاسلام في العصر الحديث شهيد سيد قطب والذي بدل الشرائع والذي قتل الازهر وفعل كل شيء المسند الزعيم الخالص عبد الناصر وهو خالص النار باذن الله لانه بدل شرائع الله وفعل كل شيء لقد اخر كل الامه وستعلمون يوم القيامه ايه اللي عاوز الراجل ده فلما ضربنا 67 نميز واحد من اللي بيصلوا بس جاهل وعمال يحيط صور صحي مرتاح وقعد معايا في الغيب كده والله فاكرها كما نحن الان وقعد يقول لي ايه انا تيالي كده يتهيالي كده ان ربنا نايم استغفر الله العظيم الله يحفظك والله العظيم حصل انا بقول لك بس شوف التسبيح وقف هنا ازاي اصطدم بصخره عشان الضرب صار يقول لك اليهود يضربونا ازاي يضربونا كده ازاي قال له عشان هو فاهم ان الشريعه بالسنه الربانيه مش عارف ان شريعه ملك الملوك ملغاه واللي بيحكمنا شرائع واحد ميت مات النبي له شرائع نابليون وميت ولا 200 سنه خايفين منه ليه مش عارف حتى الان بيحكم به واخد بالك وعايز اقول لك الله احنا هو ربنا عاقبنا النايم الان لا حول ولا قوه الا بالله العظيم ان الله وانا اليه راجعون تعالى الله عما يقول الظالمون والنائمون علوا كبيرا شوف التسبيح معناه تسبيح ايه؟ تنزيه ايه؟ تبعيد اهو بس تبعيد ايه؟ لا يتوقف وما يصطدمش باي ايه؟ شوف مهما كانت الخطوط الانسان ممكن يجيله ايه؟ زلزال وحصل ومع الزلزال تكتب ايه؟ عن بلع سرطان ومع السرطان حملت ولاد ايه مش عارف ايه مش مصيبة جماعة في وقت واحد ممكن يعمل ازاي الله خس يا رب ده مش كده استغفر الله العظيم ده اثر دقيقه ما هو ده معناه ما يسبحش انا بدي لك امثله بقى اللي حصلت ما هو ده معناه انه مش عارف يعني تسبيح والله العظيم ده اثر دقيقه والله يعني كان يعمل ازاي والاخبار تصل له يجي المطر وينزل والسقف طبعا من سماء الاقمشه والخيام يوم يعمل ازاي ده الماء ينزع السماء كده ونزع الدماغ وعلى هذا يقوم يعمل ازاي يطلع بره خلاص يقول له ايه؟ يقول له ايه؟ خش بقى خلي عندك ايه؟ خد بالك يعمل كده اه والله انا بقول لك بس مدى رجاءة الناس جيل العار ده اللي احنا عايشينه ده وبقول لك ايه الشبهات اللي تحصل الانسان لما يحصل له مصيبه بيضعف انما طول ما انت في التكييف والمروحه شغاله والفلورسنت والعشاء بتاع جاهز وعمال تريد عليك والتلفزيون شغال اتفرج على راقصه ولا بتاع تقول يا سلام ده ربنا كده كتير قوي عظمه انما اول ما يحصل بقى الضرب ولا بتاع نقول يا ان عمل مش هيعدي بقى ده السواد اللي جاي ويقول لك يا ربنا غفور رحيم وتبص له كده ومش قادر يكفر يعني طب انت كمان لسه هتكفر ان لا وان اليه راجعون فالتسبيح معناه ايه؟ معناه انك تشعل كده مع ربنا ان ربنا لا يمكن يخلص ابدا مش يمكن ولا يجي منه العيبة ابدا ولا يقصر بشيء ولا يخالف اسماء وصفاته على استحالة ان الشر ينسبه الى الله اي شر موجود فلانعدام نسبته الى الله ولكن نسب الى مفعولات الله هقول لك بقى ما كنتش في اللغة العربية لا مش طبعا عربية بس سهلة يعني الشر يا خلقه الله مين اللي خلق الشر في حد يخلق غير ربنا خلقه الله خلي بالك انما ينسب الى الله شر لا ليه لان الله عز وجل ما خلق الحيه فلحكمه يبقى من ناحيه الخلق الكمال كله خلي بالك ولما خلق الكافر فلحكمه مش كده ولا لا ولما فعل له الرحمه والرزق وكذا وكذا والاستدراج في الدنيا فكل ذلك لايه لحكمه فهو الحق والعدل والفضل افعال الله دائره بين العدل والفضل والايه والحكمه يبقى لا يمكن يكون فيها نقص بحال انما الكافر نفسه هو مفعول لله يبقى ربنا خلق الكافر ويرزقه ويعطيه كذا وكذا وكذا فخلق الله وفعل الله ليس إليه شر أبدا بحال من الحال، لأن كل شيء ما بيصنع. قل أنبئكم بشر من ذلكم، النار شر ولا لا؟ شر ولا شر ولا خير؟ شر. إنما من اللي حسب الشر ده؟ المجرمون. إذا عدل ده ولا ظلم؟ طب العدل ده شر؟ إذا لما نسرق إلى الله بقى شر، إنما لما تنفر لمسؤولات الله إذا هنا شر بقى. قل أنبئكم بإيش؟ بشر من ذلك، لأن هي شر بالنسبة للكافر. هتقول لي خير، خير إيه بقى؟ شر بالنسبة للكافر. إنما بالنسبة للعادل هي عدل إيه؟ مطلق. ولذلك هي إذا نسبت إلى الله فهو كمال. يبقى الله سبحانه وتعالى لا ينسب إليه الشر بحال الحال، وإنما الشر في مفعولات الله. في مفعولات الله، أنت مفعول لله، مش كده؟ أنت بتعمل شر. إزاي ربنا يسيبك تعمل شر؟ لحكمة. إيه الحكمة؟ الابتلاء. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، والجنة والنار وإحكام الخلق بقى جملة. أنت واخد بالك؟ فلما تيجي بقى ربنا تعالى تقول مين راسك؟ من راسك؟ تقول البصة على راسك. بسم الله الرباني عدل وحكمة ورحمة موجودة. من رحمة الله بأهل البصة والهارتك أن قدر لهم هذا الوجوب من 50 سنة، وبيحصل تزوج بين المرأة المسلمة وبين اليهود والنصراني في البصة والهارتك بنسبة كام؟ 30%. 30% المرأة المسلمة تتزوج مين؟ اليهود والنصراني. فلما قامت الحرب قام النصراني الصربي ففعل أي شيء؟ قام وأخذ مصوغاتها وممتلكاتها وملابسها ثم أسلمها للصربيين يفعلون بها ما يجب، لأنها أصلا كانت مسلمها، أنها طلقت إسلامها عندما تزوجت هذا الكلب. شفت المثال هذا إزاي؟ فكون الله تقول إزاي ربنا يدبر اليهود والنصارى يعملوا كده في المسلمين والاعتداء على الأغراض والنساء والبنات؟ يا سلام، اذا كانوا هم طرف النساء يتزوجن منين؟ من اليهود والنصارى. ليه هتحاسب ربنا تقول ازاي ربنا تقدر كده؟ ومع ذلك فليس عدلا فقط قدره هذا، وانما هو عدل وايه؟ رحمه ولا لا؟ لانهم عادوا بذلك الى الاسلام. لو عادت تقعصيهم من الوقت سنه بعد الحال القطران اللي كانوا وصلوا اليه وقالوا له واخد بالك ما كانش هيرجعوا، هم اللي قالوا كده. لما جه الضرب ده فكان بحكمه الله ولم يموتوا بعد، ولهم انتصارات رهيبة برغم أن العالم كله تعذب عليهم، وأول من تعذب عليهم حكام المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يرينا فيهم يوم نحن مستمر. إذا دي عدل الله، ما تقولش يا رب ليه ومش يا رب ليه، لا ده التسليح معناه إيه؟ تنزيه إيه؟ مستمر لا تقف ولا يقتضل بأي حادث. أي حاجة تحصل تبقى عارف خير أن الخير كله لمن؟ لا. وأن الشر لمفعولات الله لمخلوقات الله. ولا ينسق ظهر الفساد في البر والبحر بما فعل الله ولما كسبت أيدي الناس. خلاص إذا التسبيح ده يتوقف شيء كده ولا مستمر على طول؟ هذه معنى أخذنا التسبيح عن إيه؟ تنزيه بغير إيه؟ توقف مهما كانت الأحداث ومهما كانت الأمور، هو ده معنى التسبيح. فهمنا الكلام ده؟ فقط مثالين او ثلاثة لما تعيد بقى ايه في كل حياتك لما الامور تزداد قوي، واخد بالك قتالة والمصائب والعيال يسقطوا والولد يضرب وده يساء وده يظلم ويسجن وده تنسى الدنيا كلها حصلت كده، تقول انت ايه؟ ثابت الجحش مسبحا لله. مسبح لما يجيبك مصيبة تقول ايه؟ يعني انا لله، يعني انا ملك لله. طب الله تعالى عندما يحكم في ملكه يبقى ظلم؟ لكن انت ناس انت فاكر نفسك اله، انت عبد وحتنسى نفسك، تنسى نفسك ليه؟ انت عبد عبد مملوك مفيش فيك اي حاجه، وكل ربنا سايب لك شويه كده وعاق عنك شويه كده ومن جهه شويه تنسى نفسك تقول اني ايه؟ الا ياخذ بصر ياخذ سمع ياخذ ولد ياخذ امراتي يبتليني بكذا كذا كذا ثم وانا اليه ايه؟ يعني اي مصيبه اصابتني فهيديني اجرها ايه؟ مليار مره. ما انا مفيش حاجه هتضيع عليا ولا حاجه، ربنا بيضيع اجر المحسنين. ها؟ واصبر فان ايه؟ فان الله لا يضيع اجر المحسنين. شوف الصبر والاحسان هنا. طيب يبقى هنا المراد ده ايه؟ الانسان دائما يكون دائما التسبيح. يعني ايه التسبيح؟ التنزيه الذي لا يتوقف ولا يصطدم بحادثه او بمصيبه بشبهات يعني، واخد بالك؟ في القدر او في الشرع القدر الاحداث البوسنة والهرسة الزلزال اللي دمرت اللي قطع وسطنا اللي عمل كذا اقدار بقى او صحتك او اللي قال فشل كذا وقال يا رب بقى كده اوص فشل كذا يعني عارف لا لا اقدار او اللي قال الانزل مش عايز يبتدي بقى ايه لا التنفيذ ده ايه لله مستمر ولا حيوان ده اسمه تسليح ده انت مصدح ايه ما تتوقفش ده بالنسبة للقدر وبالنسبة للشرع لما تقرا ايه ما انتش فاهمها الشيطان يقول لك ايه ادي القران يا عم في لخبطه كتير اهو تروح تفهم دلوقتي وتروح فين بقى الايه اللي انت سمعت تقول لك اه ده الجماعه ده اللي طلع عليه على حق ولا ايه ولا اقول لك خليني يا عم ساكت يا عم انا ده عباره عن المصايب دي او ده ده ده فخر بيصطدم بيه في الايه في الشرعي يقرا حديث الرسول اصلا ما يكونش فاهمه زي حديث الذبابه يقول لك يا ده الذبابه لو وقعت في اللبن في الاناء او ما خطفتها كده وشيلها ايه القرف ده يا عم ده وبتاع المال يقول لك الله الحضارة وفين والعلمانيون الكفر الخونة الكلاب اللي مش عايز اقول ابناء الكلاب الموجودين في بلادنا بيتحكموا على السنة تحكما فظيعا في مثل هذه الامور وحديث الصحيحين لكن لا اصلا لك الزوالة المسوعة وتسقط في البتاع كنت في الاناء او في اللبن او في الماء كنت تغطسها وتطلعها لان احد زلحين اللي هو فيه ايه داء والاخر فيه دواء فما بس توشي في الكلام ده طبيا وحديثا دي من دواء النبوة لكن يقول نفسه اكتشفت الكلام ده الكلام ده ثابت عن الرسول ولا لا عشان طب انت تسبح الله ولذلك لك وسلام على الايه وبعدين يقرن السلام على المرسلين ده ايه بسبحان ولا لا سبحان رب ومر بالحمد ولك في المشي الحمد يا قل الحمد لله وايه وسلام على عباد الذين صبر ومر يقول ايه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على يعني شوف اللي بيصف به الله ده في بعد رهيب بين اللي بيصف به ربنا وبين ربنا سبحانه وتعالى فالبعد ده قد ايه 10 متر ولا كام؟ ولا كام كيلو متر؟ ولا كام مليار كيلو متر؟ تبعيد لا تبعيد يتوقف له نهايه ملوش نهايه او ده التسبيح يا اخوان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وبعدين ايه؟ وسلام على من؟ سلام على يعملين ايه؟ الله يسلم المرسلين يقول لك الله يسلمك يعني يسلمك الامراض والفقر والغم وضعف الدين والاطران والنار يسلمك من كل شر دنيا واخره ولا لا طب وسلام على المرسلين يبقى تسليم المرسلين من اي شيء من كل ما رماهم به ايه عدوهم ولا لا طيب اي شيء عدو الرسول يرمي به الرسول ده يبقى قذف لمن واتهام لمن للرسول ولا الذي ارسله الذي ارسله يبقى لما ربنا يسلم المرسلين يبقى معناه يسلم من رسالاتهم وكلامهم وكل ما جاء به اذا اي شيء جاء به الرسول هو الحق ولا لا هو الحق فلما يقول لك الزبابه لو وقعت في الاناء انا اصطفها وبعدين يشرب ما يهمكش ده معناها ايه؟ اوعى تتهم رسوله يا فتاه رسوله الكلام اللي انزل عليه ايه؟ هذا الكلام اذا انت وقفت عن التسبيح يبقى زي كان واحد عايز بس رجله خبطت في الصخره فقال ايش راح متوقف عن التسبيح وراح عن السباحه وراح فين؟ غار قفمات واخد بالك؟ اصطدم بشيء غارقه في المجال السفينه اللي خبطت طب وانفجرت غرقت ماتت ما تعملش يقول الله هو الرسول قال اه يبقى صح ولا لا؟ وحق ولا لا؟ ايوه حق خلاص واخد لك بس نفسي هو الرسول صار ارغمك على شيء يعني ان اردت ان تستعمل هذا الشراب اللي وقع فيه الذباب مش بيفرض عليك هذا واخد بالك انما اذا كنت انت بقى صاحب بقى عندك مرض ما في ناس عندها مرض الوسواس وما عندهمش البركه في الحكايه دي منزوع البركه يعني لو ان واحد غير زوجته مسكت مطفايه ما ياكلهاش ابدا اه في ناس كده والله كتير يعني ده مرض ده مرض مش ميزه ده مرض يعني انما الضباب نزلت متشارك كده هيغرق وطب خلاص ما نرغلكش على ايه بس ما تتهمش الرسول على السلطه ان هو كلام مناسب للحضاره لان التهمك للرسول هو التهم الذي ايه ارسل لان الله عندما سلم رسله فانما سلم رسالاتهم وسلم كلامهم من اي نقص او عيب ولا لا شايف الكلام معناه ايه شوف الرسالات ده وكلامنا على عباده الذين اصطفى مش يمكن الرسول يجيب حاجه وتطلع غلط مش يمكن الرسول اصلا يثق ولذلك لما الرسول قال ايه؟ قال الراجل ده في النار مين الراجل ده؟ كان اشد المسلمين غلاء عنهم عن الاسلام والمسلمين يعني واحد في القتال ايه بطل مغوار ومات ورفعته يقول لك فين؟ روح لسه ماتش يقول لك في النار وجد كثير من الاصحاب في نفسه ان تبقى العمليه بقى ايه؟ طبعا لو احنا بقى احنا بادبنا الجن المعهود كنا قلنا دي بطرانيك خالص حاجه لله يعني من الكلام ده انما بقى متوانس فرصاصهم بيقول لك في النار واحد يعني قاتل قتالا عجيبا في صف المسلمين. في النار ازاي؟ يجوا الصحابه كده يتسللوا ويحاولوا انهم يعرفوا الراجل ده حكايته ايه، ده شيء يعني مدرك ان الراجل لم يتحمل الالم، واخد بالك؟ السيف اللي جاله والدم اللي نازل عمل يعني اتلاك الرجل مش قادر يتحمل، فبدلا من ان يثبت ويصبر حتى يلقى رده عمل ايه؟ وغير تثبيت بقى، فلن يثبت. ها؟ يثبت الله الذين ايه؟ امنوا بالقول الثابت في حدنا في الاخره، ويضل الله من؟ الظالمين، فهو ظالم فلم يثبته الله. فعمل ايه؟ القى بسيفه ثم اخلى عليه بصدره، فالسيف دخل فين؟ في صدره فمات. فلما اخبر الرسول عليه الصلاه والسلام ابتسم النبي وشر سرورا بالغا وامر بلال، فقال قم فاجل في الناس، وقال لا لا يدخل جنته الا ايه؟ الا مؤمن، او هكذا قال. يعني انا اذكر وقتها بالمعنى لان لا اذكر متنها على الكلام، فيبقى لا يدخل جنته الا مسلم، لا يدخل جنته الا ايه؟ مسلم، على بد ان يكون مسلما لله عز وجل، مش مجرد المقاتل او لا، ده الاسلام يعلمه من؟ يعلمه الله. وقال اشهد اني رسول الله. رفع شر سرورا ليه؟ لان عدد من اصحابك كاد ان يهلك، لان الرسول الكلام انت مسبح لله، اذا لابد ان تنزه الرسول من اي ايه؟ غلط، تنزه الرساله من اي ايه؟ نقص. يعني ايه تسبيح الله وتنزيه الرساله وتنزيه معناه تنزيه مستمر ولا لا؟ وسلام على الايه؟ على المرسلين. هي نستغفر الحمد لله وسلام على عباده الذين ايه؟ صح. شفت التسبيح لها معناه ايه؟ من تنزيه لا يستمر تبعيد بين الله وبين الشر. يا ترى بيقول لك ربنا كان خلاص هيعمل الشر ده، يعني بيقول ربنا بيقول الشر مترين؟ لا، ده تبعيد مستمر ولا تبعيد متوقف؟ يبقى كم كيلو متر بين ربنا وبين الشر؟ ما لا نهايه، ما لا نهايه. وتستمر في ذلك، وتستمر في اثبات ذلك، ادي معنى يا اخواننا الايه؟ التسبيح. طيب ايه الحمد بقى؟ وايه المدح؟ وايه الثناء؟ وايه المجد؟ الوقت طبعا فاضل تقريبا 10 دقائق فقط او اقل على الشريط الساعه ونص، فانا هقول بسرعه انما التفصيل باذن الله فين؟ في الدرس المقبل. هنعمل ايه؟ مش عارف بقى، الله المستعان. ها؟ طيب الخليل والشقق يعني طبعا الاسبوع المقبل ان شاء الله ان احيانا الله عز وجل واذن الله نتكلم عنه. المقطع عن تاريخ الاخر والاوفاء، انا عايز بس عشان التسبيح ما ينفصلش عن ايه؟ عن الحمد خالص. اولا في حمداء في ايه؟ ملح. ايه الاحرف بتاعت حمداء؟ الحاء والميم والدال. وايه الاحرف بتاع الملح؟ برضه الحاء والميم والايه؟ والدال، مع اختلاف التركيب، فهذا يسمى اشتقاق او شق. اشتقاق ايه؟ او شق. يعني الدايره اللي بتجمعهم دايره ايه؟ متوسطه. انما لو مدح وبعدين مدح في اشتقاق ايه؟ اصغر، لان الدائره صغيره جدا، لان ايه مدح وايه مدح؟ ده فعل وده مصدر. انما الكلمه دي غير دي. زي مثلا ايه؟ صدق وصدق. طب ما هو ده برضه نفس ده اشتقاق اصغر. لو تقول مدح وحمد ده اشتقاق ايه؟ او شق. يبقى في اشتقاق، يعني في ايه؟ معنى قريب جدا بين المدح وبين الحمد، لكن المدح غير الحمد. المدح يا اخواننا اصله ايه؟ اصل صحيح يدل على وصف، خلي بالك، محاسن، خلي بالك، يدل على وصف محاسن الغير بكلام جميل. بكلام ايه؟ جميل. يعني الشعراء مدحون ولا لا؟ ها؟ احسب ترابه في وجوه المداحين. معناه اقول لك انت وانت وانت وانت وانت، حتى لو كان الكلام ده فيك هو يقسم ظهرك بذلك، بس انا بتكلم عن المعاني اللغويه الثانيه. يبقى المدح معناه ايه؟ انك تصف الغير بايه؟ بمحاسن. كويس؟ ممكن تصفه بالمحاسن ولا تحبه. كما يصف الانسان عدوه، لك ده اسرائيل، ده اسرائيل دول ايه؟ دولات كذا. ده عنده ده النظام هناك ايه؟ والديمقراطيه ايه؟ والحياه ايه؟ والمصانع شغاله ايه؟ والعيال في المدارس ايه؟ والتفكير بتاعه عمال تمدحهم ولا لا؟ هل ده حمد ده ولا مدح؟ مدح طبعا. لان طب ايه الفرق بقى؟ خلي بالك، يقول لك الحمد ده كلمة واحدة وعطف واحد، يدل على خلاف الذم. فلما قال رجل محمود ومحمد إذا كثر خصاله المحمودة البالة غير الإيه؟ المذمومة. لما تكثر خصاله المحمودة غير الإيه؟ المذمومة. إيه الفرق بينهم بقى؟ إن المكة يقولنا خبر مجرد بتقول إسرائيل فيها كذا وكذا وكذا وعندها قوة كذا وقلب الذرية في كذا يبقى ده مدح أهو مش كده ولا لا؟ يبقى ده خبر مجرد ولا لا؟ إنما الحمد معها إيه؟ معها حب وإيه؟ وتعظيم ونفي للنقيض. يعني الحمد ده معناه إيه؟ ما عندوش شيء مذموم. ومن أجل هذا سمي محمد عليه الصلاة والسلام حتى قبل أن يبعث تسمية كانت كده يعني فيش حاجات مذمومة عنده. هذا معنى محمد صفات كثيرة أو يحمد. إيه يعني يحمد؟ يعني نفيذ ضده غير الناس يا إخوان وقد بالك أصدوه بشيء هو عنده مضاد ونواقض كثيرة. يبقى المدح خبر مجرد ولو كان عدوا لك. إنما الحمد معناها إيه؟ صفات محاسن برض ولكن معها حب وإيه؟ وتعظيم. هذا الحمد مفهوم الكلام ده؟ يبقى الحمد معناها إيه يا إخوانا؟ محاسن وصف الغير بمحاسن بشرط في القلب حب وإيه؟ وتعظيم. لما تقول بالألف واللام حمد لله يعني كل المحاسن الجميلة لمن؟ أجمع معنى الحمد لله كل الكمال لمن؟ خلاص يبقى كل الأسماء الحسنى لمن؟ لله. كل صفات الكمال لمن؟ لله. كل نعوت الجلال لمن؟ لله. كل الأفعال المشرفة لمن؟ لله. كل الطيب لمن؟ لله. التحيات لله والصلاة والطيبات كل ده لمن؟ لله. لما تقول الحمد يبقى كل المحامد مش المذائح بقى كل المحامد لله. يعني ايه؟ يعني كل المذائح لله بشرط ان مفيش نقيض لها لان ربنا ما عندوش نقص ابدا وبشرط ان انا احبه من اجل هذه المحامد وبشرط اني اعظمه من اجل ايه؟ هذه المحامد. يبقى لما تثبت الحمد لله نفيت ايه؟ الشر والنقيض ولا لا؟ مش كده؟ طيب ولما تنفي الشر والنقيض اثبت ايه؟ المحامد ولا لا؟ التسبيح شرحناه انه نفي لكل الايه؟ النقائص والعيوب وتنزيه اي تبعيد مستمر لكل النقائص والعيوب عن من؟ عن الله. ده اسمه ايه؟ النوع الاول للثناء للثناء اللي هو التسبيح والتنزيه. النوع الثاني هو ايه؟ التحميد والتمجيد. ما قلناش التمجيد لسه. يبقى النوع الثاني هو التحميد وايه؟ والتمجيد. ايه التحميد؟ بس اثبات صفات الكمال لله مع محبة وتعظيم. وبعدين قلنا الحمد لله أصلا إيه ضد إيه الذم. يعني لا يمكن يكون فيه مذمة ضد الحمد اللي أثبته لمن؟ لله. يبقى لما حمدت الله نفيت عنه المذمومات ولا لا؟ والشر والمعائب والنقائص ولا لا؟ يبقى سبحته. يبقى الحمد بيتضمن تسبيحا جينا لغاية العشاء وقعنا تمام؟ من غير ما انا